بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثانية عشرة في اللطف وحقي وماهيته وأحكامه. قال المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه: واللطف واجب لتحصيل الغرض به. قلنا بالأمس بأنه نحن بعد أن علمنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لغرض ولم يخلقه سدى، مقتضى الحكمة الإلهية البالغة ومقتضى ما نعرفه عنه سبحانه وتعالى من علمه وقدرته وجوده وكرمه وغناه، مقتضى ما نعلمه من أن الإنسان أنه ينبغي أن يهدي الإنسان. هذه الهداية لها درجات: الهداية الأولى هي الهداية الفطرية، الهداية الثانية هي الهداية التشريعية، الهداية الثالثة هي الهداية التكوينية التي هي الإيصال إلى المطلوب. وهذه أقسام الهداية هي التي يعبر عنها باللطف، يعني أن الله سبحانه وتعالى كان بإمكانه أن يخلق الإنسان ولا يجعل في وجوده فطرة طلب الكمال المطلق، لا يوجد في هذا الوجود التوحيد وطلب التوحيد، كان بإمكانه ذلك. وكان بإمكانه أن يخلق إنسانا ويزوده بفطرة التوحيد، ولكنه لا يهديه من خلال الأنبياء، من خلال المبشرين والمنذرين، كان بإمكانه ذلك. كان بإمكانه أن يخلق الإنسان ويهديه من خلال الفطرة ويبعث إليه أنبياء مبشرين ومنذرين ويبين للناس أن هناك آخرة وأن هناك ثواب وعقاب، ولكن لا يبينون لهم التكاليف صغيرها وكبيرها. كان بالإمكان ذلك، يعني أن نبوة النبي لا تتوقف على أن يبين جزئيات التكاليف الشرعية، كان بالإمكان أن يبين مجموعة من الكليات، أن هناك معاد، أن هناك صلاة، أن هناك صوم، ولكن التفاصيل ماذا؟ تترك لعقل الإنسان، لفطرة الإنسان، لخبرة الإنسان، لتجاربه في الحياة، كان بالإمكان ذلك. ولكنه ومع ذلك كله كان بالإمكان أن يخلقه، التفتوا جيدا، أن يخلقه ويزوده بفطرة ويزوده بأنبياء، وأن الأنبياء يبينون تفاصيل التكاليف، ومع ذلك لا يجعل له ماذا؟ إماما يوصله إلى المطلوب. كان بالإمكان ذلك. الآن أنا أسأل منكم، الله سبحانه وتعالى لو أوجد الإنسان على هذه الفطرة التي هو عليها، ثم بعث إليه أنبياء مبشرين ومنذرين وبينوا له في الآخرة الثواب والعقاب والوعد والوعيد وإلى آخره، ولكنه لم يجعل لهم إماما يوصلهم إلى المطلوب، كان بالإمكان أن يعمل الإنسان بالتكاليف أو لا يمكنه أن يعمل؟ كان بالإمكان أن يعمل. إذن يتضح من هذا البيان بأن اللطف ما هو؟ أن اللطف سنخ حقيقة تقرب الإنسان إلى السعادة، وإن كان يمكن للإنسان أن يسير في طريق السعادة من غير ذلك اللطف أيضا، ولكنه قد يصيب الطريق وقد ماذا؟ وقد يخطئ. إذن من هنا يأتي تعريف اللطف، التفتوا جيدا. قال: اللطف ما يكون المكلف معه، أي مع ذلك اللطف أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية. الإنسان إذا كان معه فطرة التوحيد فإنه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية مما لو لم يكن معه ماذا؟ فطرة التوحيد. الإنسان إذا كان معه فطرة التوحيد ومع فطرة التوحيد هناك أنبياء مبشرون ومنذرون ومبينون للتكاليف، فمن الواضح أن العقل وإن كان يقول له هذا ينبغي وذاك لا ينبغي، ولكن عندما يأتي النبي يقول هذا الذي ينبغي صحيح وإذا فعلته تثاب عليه، وذاك الذي لا ينبغي صحيح وإذا فعلته تعاقب عليه، الإنسان في الحالة الأولى يكون أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية في الحالة الثانية. من الواضح بأنه مع وجود النبي والتكليف والوعد والوعيد والثواب والعقاب يكون الإنسان أقرب من فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية مما لو لم يكن هناك ماذا؟ نبي. واضح المطلب؟ فلهذا قال يكون المكلف مع اللوط أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، ولم يكن لذلك اللطف حظ في التمكين. هذه إلى أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية عام يشمل اللطف المحصل واللطف المقرب. هسه إن شاء الله يأتي بيان الفرق بين هذين القسمين من اللطف. عندما قال ولم يكن له حظ في التمكين إشارة إلى اللطف المقرب. مراد من اللطف المقرب بنحو الإجمال هو هذا، وهو أنه الأنبياء كانوا بإمكانهم أن يأتوا إلى الناس ويقولوا للناس أن الله سبحانه وتعالى افترض عليكم الصلاة وافترض عليكم الصوم وافترض عليكم الحج ونهاكم عن الزنا واللواط والسرقة والكذب والكيل إلى آخره، ولا يبينون للناس أنه إذا فعلتم الواجب فماذا ينتظركم وإذا انتهكتم الحرام فبماذا ينتظركم. يعني لا يبينون الثواب والعقاب، لا يبينون الوعد والوعيد. الإنسان كان قادرا من العمل أو ليس قادرا من العمل، يستطيع أن يطيع أو لا يستطيع أن يطيع مع عدم بيان الوعد والوعيد، يستطيع أو لا يستطيع. من الواضح أنه يستطيع، لأن العمل بالتكاليف يتوقف على فهم الوعد والوعيد أو لا يتوقف. لا يتوقف. جنابك تستطيع أن تعمل بالقانون وإن لم تكن تعلم بالآثار المترتبة على العمل بالقانون أو عدم إطاعة القانون. ولكن لو بين لعموم الناس لهم الوعد والوعيد والثواب والعقاب يجعلهم أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية أو لا يجعلهم؟ يجعلهم بشهادة أنه جنابك إن شاء الله هذا شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان، من تروح إلى أدعية شهر رمضان تدور بأنه ثوابها يا هو أكثر ولا؟ أو أعوذ بالله لا سمح الله إذا واحد يريد أن يرتكب معصية يجد العقوبة المترتبة عليها ما صحيح ولا؟ إذن هذه بيان الوعد والوعيد نعبر عنه لطف ولكن مقرب. لماذا صار مقرب؟ باعتبار أنه الامتثال لا يتوقف عليه، ولكنه لو بين الوعد والوعيد فإنه يكون مقربا للإنسان إذا فعل الطاعة وماذا؟ وأبعد للإنسان عن فعل المعصية. طبعا هذا في عموم الناس، وإلا عبدتك لأنك أهل للعبادة هذا يحتاج إلى الوعد أو الوعيد أو لا يحتاج؟ ذاك لا يحتاج له. لهذا عبرت في عموم الناس. هذا أين؟ في اللطف المقرب. فلهذا قال ولم يكن له حظ في التمكين، لأنه أنت متمكن من العمل، فهذا اللطف له حظ من التمكين أو ليس له حظ من التمكين؟ ليس له حظ من التمكين، كل علاقة معه. أنت متمكن من العمل أو لست متمكن؟ متمكن أو لست متمكن من غير الوعد والوعيد؟ متمكن. إذن هذا اللطف، هذا البيان من الوعد والوعيد، الثواب، العقاب، الجنة، النار، له درجة يمكنك أو ليس له درجة؟ لا، لا علاقة له بشهادة أنك قادر على العمل على الإطاعة وعدم الإطاعة مع عدم وجود الوعد والوعيد. ولم يكن له حظ في التمكين. السفي في قبال ماذا؟ في قبال ذلك اللطف الذي له حظ ماذا؟ من التمكين. إذا لم يبين لك التكليف أصلا، أنت تستطيع أن تعمل أو لا تستطيع؟ ها؟ تستطيع ولا تستطيع؟ إذن بيان التكليف لطف من الله، ولكن لطف ماذا؟ يمكنك بنحو إذا لم يبين تستطيع أن تعمل ولا تستطيع. وهذا هو القسم الثاني من اللطف. هذا الواضح صار الفرق بيناتهم. فإذا فرق بين نفس التكليف وبين الوعد والوعيد على العمل بالتكليف وعلى عدم العمل بالتكليف. فإن الأول يعني نفس التكليف بيانه يتوقف عليه التمكين، وإلا إذا لم يبين التكليف جنابك لا تستطيع. هذا من قبيل جنابك أنه أنت تريد أن تذهب إلى السطح ولكنه ماذا؟ لا يوجد عندك سلم، تستطيع ولا تستطيع؟ تستطيع أن تصعد إلى السطح ولا تستطيع؟ لا تستطيع. فإذا وجود السلم يكون ماذا؟ له حظ من التمكين، وإلا إذا لم يكن السلم جنابك لا تستطيع. لو كانت الغاية الوصول إلى السعادة الحقيقية، والسعادة الحقيقية متوقفة على بيان ماذا؟ على بيان الطريق، على بيان التكاليف. فلو لم يبين التكاليف تستطيع الوصول إلى السعادة الحقيقية أو لا تستطيع؟ فذاك لطف، ولكنه لطف ماذا؟ يمكنك من التكليف، وإلا لو لم يكن فلا تستطيع. وهذا بخلاف بيان الوعد والوعيد والثواب والعقاب، فإنه أيضا لطف، ولكنه لطف له مدخلية في التمكين أو ليس له مدخلية؟ لا، لا يتوقف العمل بالتكليف عليه، سواء علمت أو لم تعلم فإنك قادر على العمل. هذا قيد. قال ولم يكن له حظ في التمكين، ولم يبلغ ذلك اللطف حد الإلجاء والإضطرار، وإلا بعد لا معنى للامتحان والاختبار. فلهذا إن شاء الله تعالى إذا بقينا أحياء وجئنا إلى بحث الإمامة في مبحث التفسير، نقول بأن العصمة لطف، ولكنه تبلغ درجة هذا اللطف إلى الإلجاء أو لا تبلغ؟ إذا بلغت إلى الإلجاء فهذه العصمة لها قيمة أو ليس لها قيمة؟ ليست لها قيمة، تكون في عصمة الملائكة، ليس لا يترتب عليها مزية ولا يترتب عليها لطف. عناية خاصة أيضا، ولكنه منشأها ماذا؟ منشأها اختيار المعصوم، لا أنها منشأها خارج عن اختياره. وإلا إذا بلغ اللطف حد الإلجاء والإضطرار، بعد يبقى قيمة لاختيار الإنسان أو لا يبقى؟ لا تبقى أي قيمة لاختياره، مع أن الثواب والعقاب، الوعد والوعيد، إنما ما هو على ماذا يترتب؟ على إرادة واختيار الإنسان. هذا هو تعريف اللطف المقرب والمحصل. فلهذا الشيخ السبحاني في الجزء الثاني من الإلهيات صفحة 47 هناك يقول إن اللطف في اصطلاح المتكلمين يوصف بوصفين، اللطف المحصل واللطف المقرب. أما اللطف المحصل، اللطف المحصل عبارة عن القيام بالمبادئ والمقدمات التي يتوقف عليها تحقق غرض الخلقة. ما هو غرض الخلقة؟ ما هو غرض الخلقة؟ الوصول إلى السعادة الدائمة، الوصول إلى القرب الإلهي. فكل ما يتوقف عليه تحقيق غرض الخلقة يسمى عندهم ماذا؟ لطف محصل. واضح صح؟ اصطلاح مشكلة يعني. وصونها أي الخلقة عن العبث واللغو، بحيث لولا القيام بهذه المبادئ والمقدمات من جانبه سبحانه لصار فعله فارغا عن الغاية. وهذا ينسجم مع الحكمة البالغة أو لا ينسجم؟ تقدم في العام الماضي بأنه إذا لم يكن لفعله غاية فإنه ماذا؟ فإنه يلزم العبث وهو منزه عن العبث. وناقض حكمته التي تستلزم التحرز عن العبث، وذلك كبيان التكاليف. إذن بيان التكاليف داخل وين؟ في اللطف المحصل وإعطائه القدرة على امتثال تلك التكاليف. يبين له التكليف ولكن لا يعطيه القدرة على العمل بالتكليف. ومن هذا الباب بعث الرسل لتبيين طريق السعادة وتيسير سلوكها. وقد عرفت في الأدلة السابقة أن الإنسان أقصر من أن ينال المعارف الحق أو يهتدي إلى طريق السعادة في الحياة بالاعتماد على عقله. هذا الذي بيناه بنحو أوضح من هذا البيان فيما سبق، أن هدف الشريعة وهدف الشرائع هو أولا تشخيص المصداق، وثانيا بيان أقرب الطرق للوصول إلى التحقق بذلك الكمال. أما اللطف المقرب ما هو؟ قال: اللطف المقرب عبارة عن القيام بما يكون محصلا لغرض التكليف، بحيث لولاه لما حصل الغرض من التكليف، وذلك كالوعد والوعيد. كلف ولكنه كثير من الناس يعتنون بالتكاليف ولا يعتنون بالتكاليف، لا يعتنون. متى يعتنون؟ متى يعتنون بالتكاليف؟ إذا كان هناك وعد ووعيد. فلهذا إذا يتذكر الإخوة واحدة من الروايات التي قرأناها عن الإمام أمير المؤمنين في أبحاث سابقة، هذه الرواية الشريفة يقول: أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه أراد أن يكونوا على آداب رفيعة، هاي الغاية، وأخلاق شريفة، فعلم أنهم لم يكونوا كذلك إلا بأن يعرفهم ما لهم وما عليهم، أن يبين لهم، لأنه لا طريق لهم. قد يصيبون، مو أنه لا يصيبون، ولكنه وقد يخطئون أيضا الطريق. إذن مقتضى الحكمة البالغة ماذا؟ أن يبين لهم الطريق. والتعريف لا يكون إلا بالأمر والنهي، يعني بيان التكاليف، والأمر والنهي لا يجتمعان إلا بالوعد والوعد. هذه عموم الناس، ها، وإلا من يعبد الله لأنه أهل العبادة هم يحتاج إلى الوعد والوعيد ولا يحتاج، ها. أما عموم الناس الذي هو غرض الشرائع، والأمر والنهي لا يجتمعان إلا بالوعد والوعيد، والوعد لا يكون إلا بالترغيب، والوعيد لا يكون إلا بالترهيب. والترغيب والترهيب ما هو؟ قال: والترغيب لا يكون إلا بما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم، والترهيب لا يكون إلا بضد ذلك. هو هذا قاعدة اللطف. حس الإمام سلام الله عليه ما سماها قاعدة اللطف مقربة محصلة إلى آخره، وإلا نفس البيان الذي شرحناه الإمام سلام الله عليه ببيان وجيز في ثلاث كلمات بيّن كل المطلب. الإخوة اللي يراجعوه هذا المطلب لطيف مع بعض المناقشات من صفحة 47 إلى صفحة 54. الآن نأتي لتطبيق عبارات الكتاب. بعد شيء مهم ما موجود إلا بعض اعتراضات الأشاعرة وتطبيق عبارات الكتاب. قال: واللطف واجب لتحصيل الغرض به من خلال اللطف. قلنا هذا الوجوب، الإخوة يتذكرون، قلنا إما وجوب عقلي، يعني أن العقل يقول ينبغي، وإما قلنا بأن المراد من الوجوب يعني وجوب عنه، ومعناه أن هذا الوجود سنخ وجود هذا الفعل يناسبه وذاك الفعل ماذا؟ لا يناسبه. واحترزنا، أقول أران العبارة، واحترزنا بقولنا ولم يكن له حظ في التمكين. احترزنا بمعنى ماذا؟ عن الآلة، عن الوسائل، عن المقدمات، فإن لها حظا في التمكين، وهذه ليست هي لطف مقرب. مو ليست لطف، ليست هي اللطف المقرب كما سيبين بعد ذلك. وقولنا، واحترزنا بقولنا لم يبلغ حد الإلجاء، لأن الإلجاء ينافي التكليف أساسا. التكليف لأجل اختيار ماذا؟ لأجل امتحان العبد، لأجل معرفة أن العبد يطيع أو لا يطيع. فإذا وصل إلى حد الإلجاء بعد ماذا؟ تنتفي تلك الغاية، لأن الإلجاء ينافي التكليف واللطف لا ينافي التكليف. هذا اللطف المقرب. إذن قوله لم يكن له حظ في التمكين هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى اللطف المقرب. وأما اللطف المحصل فإنه له حظ من التمكين، وإلا لو لم يأتي اللطف المحصل فإن العبد لا يستطيع أن يمتثل. وقد يكون اللطف محصلا، ما هو المحصل؟ قال وهو ما يحصل عنده الطاعة، بنحو لو لم يكن هذا اللطف يستطيع أن يطيع أو لا يستطيع، لا يستطيع، فلهذا ليس له قدرة على العمل، قدرة على الطاعة. قال وهو ما يحصل عنده الطاعة من المكلف على سبيل الاختيار. هذه الجملة انتهت، هذه فقط بين اللطف المحصل ما هو. الآن يرجع إلى بيان اللطف المقرب، هاي ولولاه الضمير لا يعود على اللطف المحصل، ها، وإنما يرجع إلى اللطف مقرب. هذه الجملة اجعلوها بين شارحتين، من قوله وقد يكون إلى قوله الاختيار، هذا بيان اللطف المحصل بعد أن بين اللطف المقرب. الآن يرجع مرة أخرى يقول ولولاه، والضمير يعود على من؟ على اللطف المقرب. يقول ولولاه، أي ولولا اللطف المقرب لم يطع، لم يطع لأنه لا يتمكن من الإطاعة، أو لأنه لا يتحرك إلى الإطاعة مع أنه قادر. أي منهما؟ ها؟ لا أنه لا يتمكن، يتمكن ولكن لا يتحرك، لأنه الأمر والنهي في عموم الناس لا يحركهم، وإنما الذي يحركهم هو ماذا؟ الوعد والوعيد، الترهيب والترغيب. ولهذا قال ولولا اللطف المقرب لم يطع مع تمكنه في الحالة، مع أنه قادر، مع وجود اللطف، مع عدم وجود اللطف، ولكنه يطع أو لا يطع، فلهذا يكون هذا اللطف أقرب إلى الطاعة وأبعد ماذا؟ عن المعصية، مع تمكنه في الحالين. وهذا بخلاف التكليف، فإن التكليف ليس لطف مقرب، وإنما لطف ماذا؟ محصل. ومن هنا مع عدم بيان التكليف توجد قدرة على الامتثال أو لا توجد؟ لا توجد. وهذا بخلاف التكليف الذي يطيع عنده، عند وجود التكليف، لأن اللطف أمر زائد. هذا لأن اللطف تعليل اللطف المقرب، لأن اللطف أمر زائد عن التكليف، فهو من دون اللطف يتمكن بالتكليف من أن يطيع أو لا يطيع. وهذا بخلافه في التكليف ماذا؟ في اللطف المحصل ليس الأمر كذلك، وليس كذلك التكليف، لأن عنده يتمكن من أن يطيع، وبدونه لا يتمكن من أن يطيع. ما أدري واضح العبارات ولا، وإن كانت إحنا الإخوة دودنا الكتاب يجيبوه، لأنه إحنا نجيبه يعني الكتاب، في الكتاب في العام وقلنا الإخوة يجيبوه، لأنه العبارات ما تتضح، وبكرة ترجع للبيت ما تراجع المطلب. هو على أي لحظة قال وهذا بخلاف التكليف الذي يطيع عنده، لأن اللطف أمر زائد على التكليف، فهو من دون اللطف، هذا بيان اللطف المقرب، فهو من دون اللطف يتمكن بالتكليف من أن يطيع أو لا يطيع، هذا في اللطف المقرب. ولكن وليس كذلك التكليف، يعني في اللطف المحصل، لأن عنده يتمكن من أن يطيع، وبدونه يعني بدون هذا اللطف لا يتمكن من أن يطيع أو لا يطيع، ليس الأمر كذلك. فلم يلزم أن يكون التكليف الذي يطيع عنده لطفا، يعني لطفا ماذا؟ مقربا، وإن كان هو داخل في اللطف المحصل. احنا انما نقرا العبارات، مع انه بياننا في كثير من الاحيان ما نحتاج للعباره، انا انما اقرا العبارات باعتبار ان الاخوه اريد يانسون الكتب الكلاميه، لانه هذه العبارات يشوفوها شلون متداخله، كل كتب الكلام مكتوبه بها اللغه. فانت عندما لا اقل في كتاب واحد كلامي تدرس درس علمي، تستطيع ان تانس كيفيه تكلم هؤلاء في الابحاث الكلاميه. اساسا انتم عندما تجدون في الحوزات العلميه انه اكو تاكيد على دراسه بعض المتون الخاصه، هذه ليست مساله جزافيه عبثيه، ليس مساله تعبديه، يعني تاكيد على قراءه مثلا الكفايه، مثلا الرسائل، مثلا اصول المظفر، مثلا فقه مثلا، مكاسب مثلا، أو اللمعة مثلا، أو الكتب الكلامية مثلا باب الحادي عشر وشرح التجريد مثلا، أو الكتب الفلسفية مثلا تأكيد على المنظومة مو على البداية والنهاية. هذا سببها أنه الكتب التراثية في الفلسفة في الفقه في الأصول في الكلام مكتوبة بأي لغة؟ ها؟ مكتوبة بهالأدبيات. لماذا مثلا بالفلسفة نأتي نؤكد على الطالب لا أقل لابد أن يقرأ في كتاب أو كتابين من كتب الشيخ الرئيس، يعني يدرسه درسا، إشارات مثلا يقرأ الجزء الثالث منها أو يقرأ إلهيات الشفاء. لماذا؟ لأنه نريد أن يأنس كيفية بيان المطالب من قبل الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس من يريد يبين شلون يبين؟ لا علومنا كلها هنا كتب تراثية، فمو منقطعين احنا عن هذا التراث. انت جنابك شنو علم الاولين والاخرين عندك؟ انت تريد تفهم الفقه لابد علما تراجع، يكفي ان تراجع الوسائل البقاء، لو لابد تجد انه الف سنة من علمائنا ماذا قالوا في هذه الروايات. هذول فهموا الروايات ولم يفهموها. نعم انت بامكانك بعد ان تفهم ما قالوا تقول بانه فهمهم صحيح او فهمهم ماذا ليش. هذا من قبيل أنه جنابك أنت الآن تعال إلى التفسير تقول مولانا كفاني كتاب الله، أنا أرجع للقرآن أشوف ماذا يقول. أطمئن ما تكتب لي أفضل من كلمة معناها اللي كتبوه في التفسير قبل ماذا؟ قبل ألف سنة. صحيح لو مصحيح أكثر من هذا عقلك وما يستوعب أكثر من هذا. أما عندما تأتي إلى تجارب ألف سنة من علماء التفسير، من تكتب تفسير تكتب تفسير منه سيد الطبراني رحمة الله، هذا الفرق بعد. خب هذا التراث شلون مكتوب بأي لغة؟ ها؟ تراث مكتوب بهاللغة. لهذا احنا في وقت ما ادري في اي مكان كان قلنا هاي الدعوات اللي يقول بانه تعالوا الان نبدل المناهج وكل واحد يتكلم بلغته العصرية الحديثة، قلنا هذه فظاهر لطيف ولكن بيها باطن خبيث لانه قطع للتراث. بعد أنت عندما تأنس هاي اللغة الحديثة بعد تستطيع أن ترجع إلى كتاب من كتب التراث أو لا ترجع؟ بعد شو طالع بعد؟ الطالع لي فقط ذول المفكرين الغربيين المفكرين الجدد المتأثرين بهم شنو قايلين؟ أما أنت تستطيع أن ترجع إلى فس كتاب تراثي أو ما تستطيع بعد؟ ها؟ هل تسهيل المناهج؟ تسهيل المناهج مرة نتكلم على مستوى مبتدئين ومثقفين جدد ويريدون يعرفون كلمات، مرة نتكلم على مستوى علماء على مستوى محققين على مستوى تربية جيل يستطيع أن يدير عملية الاجتهاد في العقائد في التفسير. هذه مكتوبة الكتب بلغات طلاسم كذا وكذا، هذه الدعوات دعوات وإن كانت ظاهرة وكذا صاحبها إما مغرض وإما جهل. لماذا أقول هذا؟ باعتبار أنه يا مولانا فقه مكتوب ألف سنة بهذه اللغة. انت الان بينك وبين الله لا تقل لمعة ولا تقل مكاتب، انت تستطيع ان تفهم جواهر بعض، ها؟ تستطيع ان تفهم تنقيح السيد الخوئي، تستطيع ان تفهم المستند النواقي مستمسك السيد الحك، تستطيع ان تفهم هذا اليوم ما تفهم البعض، ما تفهم لانه انت كل اللي تستطيع ان تفهمه تفهم كتب الشيخ محمد جواد مغنية اللي مكتوبة بلغة عصرية حديث. صحيح لو مو صحيح هذا، انت الان لا تعرف عبارات علماء الكلام السابقين، وكل اللي تستطيع تاخذ لك كتب من هذين المكتوبه على مستوى الجرائد والمجلات العقائد اللي تطالعها انت تفهم منها الفرشي. اما عمق التراث الكلامي الشيعي اللي ابداعات الفكر الشيعي كثير منها اين؟ في الفكر الكلامي مو في الفكر الفلسفي. بعد انت تستطيع ان تستوعبه لو ما تستطيع ان تستوعبه؟ اصول هذا الاصول الموجود عندنا. الله يحفظ سيدنا الأستاذ سيد محمد تقي الحكيم حفظه الله تعالى صاحب الأصول عامة للفقه المقارن، كان ينقل عن جملة من الأساتذة الكبار كان يقول بأنه العقل الشيعي تجلى في الفكر الأصولي. انتوا الآن إلى الأصول الموجود بأيدينا تجدون واقعا العمق العقلي الموجود في علم الأصول في كثير من الأحيان يتجاوز العقل الفلسفي أيضا الموجود. يعني إذا أكفت مسألة فلسفية نتعرض لها الحكيم ونفس المسألة بمناسبة وين جاية إلى الأصول، تجد الأصول محققة هواية أفضل مما محققها في الفلسفة. فالتجلي وظهور العقل الشيعي أيضا في علم الأصول. طبعا هذا من العلم، فالعلم بكر إمامي ما أخذ من أحد أبدا. بعد ما في شبهة اليونانية والفارسية والرومية، هذه ما فيها، ليش؟ علم الأصول فالعلم استحدث على أيدي علماء الإمامية وترعرع ونما في حوزاتهم إلى يومنا هذا. حس هذا الصحيح من صحيح أنت بحث آخر، ما عندي شغل. هو أنت جنابك الآن اقطع نفسك مع الكفاية والرسائل وتعلم أسلوب الأصول في ثوبه الجديد مع الشيخ محمد جواد مغنية، وتعلم أسلوب الحلقات مع السيد الشهيد، وتعلم أسلوب ما أدري هاي الكتب الأصولية الحديثة اللي تكتب بلغة عصرية حديثة. أنت بينك وبين الله تستطيع بعد تراجع الكفاية ولا ما تستطيع؟ لا مو ما تقدر، لا لا مو لا أنا معنى ما نخلق يعني المقتضي موجود بس ما عندي، لا لا لا الدعي ما تقدر، فلي الدعي ما تقدر. فلهذا أنت لو تصير مشاهدا من خلال حلقات السيد أكو عبارات في الكفاية إذا قدرت تفهم أنت إلك شنو علاقة المطلب؟ أنا دا أبين على مستوى أدبيات العلم. وتهذا أنت بعدك ما راجع أنت للكتب اللي أقدم من الكفاية وشنو والرسالة. هذا معناه أنه هذا التراث الأصولي العميق عندنا لألف سنة أنت انقطعت عنه لو ما انقطعت عنه، ولكن هواي بطريقة هواي هماتين فنية غير ملتفت إليه. بعضها تغيير المناهج، تغيير الأساليب، تغيير هذا جيد إذا كل تراث نصار بهذا الشكل. نعم شبابنا مؤمنين مثقفين أمتنا لابد نكتب لهم هذين الكتب، ها أنا مو مخالف هذا، ولكن أقول كل هالشكل يصير. انتم ما ادري كنتوا تسمعون في الآونة الأخيرة بأنه أساسا ليش كل الأمة العربية تتكلم بلغة الفصيح؟ فتتكلم في كل إقليم وفي كل مدينة وفي كل بلد يتكلمون ماذا؟ بلغتهم العامية، يكتبون يقرؤون يقولون شعر يقولون أدبيات، بل دعوات هنا وهناك تسمعون حتى في إيران بأنه لماذا الحوزة الأمية إلى الآن تعتمد المناهج العربية في الدراسة؟ فلتكن كلها فارسية. وتدرون هذا معناه شنو؟ هذا معناه بأنه هذا الإنسان يتربى يصير مجتهد، ولكن من خلال هذه الكتب بعد يستطيع أن يقرأ متن عربي لما يستطيع. يعني اقطع من تراث العرب. هذه الدعوات تسمع هنا وهناك. فرجائي بأن الإخوة هذه المتون يقولون هسه السيد يبين المطلب بما ينبغي، هسه أنا هذا المتن أفهمه لو ما أفهمه شنو؟ لا لا. إذا بينك وبين الله أنت تجد مسؤولية غدا تكتب في كتاب لخدمة العقائد، إذا أنت لابد تفهم شنو؟ تفهم لغة العقائد. بكرة بناءك أن تكتب فرد شيء من القرآن لابد أن تفهم لغة التفسير، لغة الفقه. كان عند أستاذ شخصا أوصاني قال سيدنا قبل أن تدخل أنت إلى البحث الفقهي مع أبحاثك الفقهية اقرأ دورة وسائل شيعة، وسائل شيعة 20 مجلد أقرأها رواية رواية وتأمل فيها. قلت شنو الغرض؟ أنا شو سوي وسائل الأعتقاء؟ قال عندما تقرأ أنت في حدودا من 30-35 ألف رواية عن أهل البيت في مختلف أبواب الفقه، أنت تأنس طريقة تعبير أهل البيت. يعني أهل البيت من يريدون يعبرون عن مطلب شلون يعبرون؟ أنتوا تدرون بأن اللغة فد ظاهرة حية في المجتمعات، مو ظاهرة ميتة. الآن اللغة الفارسية قبل 400 سنة الآن لو أنت تسمعها أو تقرأها لا تفهم كلمة منها. كتب الشيخ الرئيس أنت الآن جنابك أقرأها إذا فهمت أنت منها شيء لك. أدبيات أخرى، بيان آخر، طريقة من البيان أخرى. اقرأ أهل البيت، الطبيعي أهل البيت من كان يتكلمون منسجما مع ذاك الواقع الأدبي وذاك الواقع الثقافي والفكري اللي كان موجود. فأنت لكي تستخرج المطالب من كلمات أهل البيت لابد تأنس طريقة البيان ما هي. هذه هم مقدمته أو فذلكة من صف الثاني. إذا عرفت هذا فنقول بلي مولانا اتفضلوا و ليش؟ ماكو مانع. لا لا انت الان انا لك سألتك اضرب لك مثال، قلت انت لو الان تأنس كتب شيخ محمد جواد تستطيع ان تفهم بعد المكاسب؟ هسه بيودي أنه أنتوا بعض كتب التفسير السابقين أنتوا تشوفوهن تشوفون بأنه طبعا ما أريد أقول بأنه على مستوى الفقه والأصول موجود هذا ها، ولكنه أريد أقول بأن الاختلاف الأدبيات موجود هذا المعنى في علم الكلام. شو تقولون جناب في علم الكلام؟ شو تقولون؟ مل أنا أنتوا إلى الآن ما وصلتوا إلى مطلبي. أنا نظري إلى كان مكان آخر، أنتوا ذهنكم إلى مكان آخر. أنا قلت لك الآن لو نجيب كتب شيخ محمد الجواد مغنية نخليها أدبيات الحوزة، يعني مقصودي فقها أصولا كلاما فلسفة، أنت بعد تستطيع تراجع بعد مكاسي؟ لا أقول دعواتك من هذا القبيل يا مولانا، يعني إلا أجيب الأسماء. إذا أنا أتكلم على ذاك أمثلة، هذا فقط في ذهنك فرشة، وإلا أنا هنا في دروسي مبين قايل بأنه لابد هاي المناهج تتجدد، لابد تتغير. أنا ما أنا بقول أكو مولانا أنت، أكو كتب الآن موجودة في السوق، ما يعجبني أجيب الأسماء. يقول بابا آخر ليش أنتوا العلوم تسووها أحاجي وطلاسيم؟ اتركونا تعالوا إلى اللغة البسيطة. أحسن مع هذا، وإلا أنا مسلم يعني التجديد الذي يحفظ أصل التراث هذا مثل محاولة السيد الشهيد. محاولة السيد الشهيد أنا من الداعين إليها، فلهذا أنا ما درست كفاية لأنه معتقد بأنه هذا المنهج، ولكنه بيان السيد الشهيد يعني محاولات السيد الشهيد مو محاولات قطعت الإنسان عن التراث، صحيح عقدت الطريق يعني اللي الآن يقرأ الحلقات رجوع إلى الكفاية مشكل، ولكنه مو معنى أنه ما يقدر يرجع. ولكن اكو منهج اخر يقول مولانا انا ذكرت امثله قلت لكم اسماء ما اريد اجيب، اكو دعوات من المفكرين باب الحوزه الايران حوزه القميه لماذا تقرا الكتب العربيه؟ خفلتكم كلها. والشاهد يقول، والشاهد على هذا الانسان يقول، يقول بانه انظروا الى الشيخ المطهري كله كتب بالفارسيه، شو علاقتنا احنا بالعربيه؟ شو يسوي لهذه الدعوه؟ وهم دعوه جيده بانه يابا هذا المسكين الطلبه اللي يجي انت تقرين سنتين ثلاثه ادبيات ثم تجيب له المثل العربي انت تجيب له شنو؟ بالفارسي خود كم من المثل الفارسي خلي يروح يدرس اكل من القفا يقول يصير هذا؟ يقول له لا هذا مو اكل من القفا لانه تراثنا الفلسفي الفقهي اصولي تفسيري مكتوب باي لغه؟ هذا من قبيل اللغه الانجليزيه واللاتينيه. الان من اجت اللغه الانجليزيه بعد التراث المكتوب باللاتينيه يستطيع حد يرجع له لو ما يقدر؟ هذا بحثي أنا، وإلا كما تتفضلون إحنا من الداعين إلى التجديد. بس ولكن أنت كمحقق، أنت كشخص يريد تصير محقق، أنت تستطيع فقط تستعين حتى ولو بالمناهج اللي ما تقطعك من التراث، لو لابد واقف على الأدبيات القديمة أيضا. فلهذا من أتكلم في الحوزة، فلهذا قلت حلنا نكتب باللغة الواضحة البسيطة، ولكن هذه الدعوة هم تجي للحوزة لو ما تجي للحوزة؟ انت الان كطالب علم الحق والانصاف لابد يشوف دورة شراي دورة انت لمعة. تقول لي سيدنا اللمعة فالدورة رسالة عملية ما قبل 700 سنة، انا شو علاقتي بها؟ اقول لا يا اخي هذه تمثل فترة من اهم فترات الفقه الامامي وتستوعب لك الفقه الامامي لمدة 400-500 سنة قبل، فانت من تقف عليها وعلى أسلوبها تستطيع أن تفهم أن المباني ماذا كانت، لغة البيان ماذا كانت، أدبيات الفقه ماذا كان، أكلها تفهمها أنت. أما إذا ما قرأت شيخ الأنصاري، أنتوا تشوفون هذا التأكيد الموجود من علمائنا. طبعا كتاب الشيخ الأنصاري هو أبي زوائد، تعالوا احذفوه، هو أبي تقديم وتأخير وصعود ونزول، تعالوا رتبوا ما عندنا مانع. أما أنت تقولوا بابا هذا خليه على صفحة، نجيب كتاب البيع مال سيد هاشم معروف الحسني خليه من الحوض، نقول لا هذا يقطع على التراث. ما قدرت اوضح مقصودي؟ اذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب خلافا للاشعريه. هسه هذا الوجوب على المبنيين، على مبنى المعتزلي اللي يقول يجب يعني العقل يحكم، او على المبنى الذي حققناه في العام الماضي من انه يجب عن لان هذا الوجود يناسبه هذا الفعل ولا يناسبه ذاك. إذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب خلافا للأشعرية، والدليل على وجوبه أنه يحصل غرض، والدليل على وجوبه أنه يحصل غرض المكلف، مو يحصل غرض المكلف، يحصل غرض المكلف. هذا التكليف إذا هذا اللطف لم يكن فإنه غرض المكلف، وهو الذي جعل التكليف، لا يحصل من دون هذا اللطف، فيكون واجبان. وإلا إذا لم يلطف بعباده هسه لطفا محصلا أو لطفا مقربا، فإنه يلزم ماذا؟ فإنه يلزم نقض الغرض. بيان الملازمة أن المكلف إذا علم، مكلف بالكسر يعني الذي جعل التكليف عن الواجب، أن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف، يعني لا يطيع إلا ببيان الوعد والوعيد والثواب والعقاب ونحو ذلك، إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف، فلو كلفه من دون اللطف يعني من دون بيان الوعد والوعيد كان ناقضا لغرضه، كمن دعا غيره إلى طعام والغرض هو ماذا؟ أكل الطعام، يعني الغرض هو الشبع، هذا هو الغرض، ولكنه يعلم إذا دعاه إلى الطعام وقال له آية الله سيجي، أما إذا قال له حجة الإسلام فميش، هذا من جهله مسكين هو، وإلا من يجي هو من ذا يختار؟ ها؟ هو ذا يضيع الغرض من؟ هو ذا يضيع الغرض من؟ ولكنه باعتبار أنه لا يهتم يقول لماذا كتب لي حجة الإسلام وما لم يكتب لي آية الله؟ فأنا ماذا؟ ما أروح؟ لماذا لم يراعي الأدب معي؟ لم يقل لي تفضل ولم يجلسني في المقدمة؟ أنا ما أذهب. خب هنا الله سبحانه وتعالى إنما كلف، إنما دعا إلى الضيافة حتى ماذا؟ حتى ينتفع الناس. خذ من مقدمات الانتفاع ما كان ماذا؟ أن يقول له آية الله، يقول له آية الله. ما أدري واضح المطلب؟ قال كان ناقضا لغرضه كمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أنه لا يجيبه إلا إذا فعل مع الدعوة أو مع الطعام نوعا من التأدب، نوعا من الوعد والوعيد، فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضا لغرضه، فوجوب اللطف يستلزم ماذا؟ تحصيل الغرض. هسه الآن ندخل في الأقسام، يعني أقسام على اللطف، طبعا مرة يرجع إلى الفاعل، مرة يعني إلى المكلف، وأخرى إلى المكلف، وثالثة إلى غيرهما، ويأتي والحمد لله رب العالمين.